لا ينصاع للقاعد او ضغط المجتمع العامة، مفيش تعاطف مع الاخرين، مفيش احترام مشاعرهم. يعني مثلا واحد تلاقي راكب المترو مجموعة شباب، طب تلاقي صوت عالي جدا، شتيمة سافلة جدا وبتاع. طيب انت سافر خلاص، لك حق ان انت تبقى سافر. الناس طب في ستات، في ناس هو اصلا صليط اللسان، لو في ستات يقول لك ايه لا لا معانا برضو حريم وبتاع، مش ده مفيش صوت عالي، موبايل عالي، موبايل صيني حقير وسمعته عاليه جدا وبتاع يا ابني، يعني حتى يعني ده مش موسيقى على الليالي المحرمه، لا ده اسفاف صوتي. يعني الموسيقى حاجه جميله بس حرام، يعني انت فاهم، يعني حاجه جميله بس حرام. لكن ايه ده، واحد زمان لما طلع شعبان عبد الرحيم، وده كان ظاهره لما ظهر، فسالني كنت انا ابتديت ايه، ابدا علامه صلاه خفيفه كده وبتاع، فخلاص يبقى شيخ يستفتى. فواحد بيقول لي هو ده حرام، فقلت له ليه حرام، فقال لي مش غناء الاغاني وكده. وطبعا الناس بتخلط دايما، يسال على الاغاني هو بيسال على المعازف، الاغاني كلام حسن حسن طبيعي وقبيح اللي هو الانشاد، يعني الكلام في الموسيقى هو ده الكلام في في الفقه يعني خلاص. فبقول له لا ده مش حرام اصلا، فقال لي ليه، قلت له اصلا ده مش غناء، قال لي امال ايه، قلت له ده اسفاف لغوي. يعني ده حاجه لا تنضب، يعني مش معانا في الموضوع. يعني ده خارج، زي ما واحد يقول لك ايه احنا هو البيره حرام كده، احنا داخل في المسكر، في حاجات تانية لا، هي يعني تشرب مواد مجاري، انت بتسأل في مواد مجاري مش في المسكرات، يعني انت بتتكلم في الحاجات اللي هي ايه، يعني حاجات معفنة، مش ده الباب ده، يعني مش ده الباب بتاع السؤال. خلاص في امراض متعمد ايه ممكن يمرضه مجتمع، تاني حد يبقى مسؤول عن امراض مجتمع؟ يعني انا في شخصيات بحس ان احنا بنتأولف فيها، يعني ده بالعكس، ده في وثائقية مهمة جدا لجاسوس سوفيتي على اليوتيوب هتلاقيها، على نشر الأفكار، جزء من عيوب التفكير العام بتدرس في علم النفس، فكرة التفكير الخرافي والتفكير غير المنطقي، خلاص التفكير الأناني. ويعني احنا مثلا في مصر جزء من يعني من وظيفة أي نظام شيوع التفكير الخرافي وشيوع التفكير غير المنطقي. ليه؟ قال لو أي كلام منطقي لا أنت مش هتقعد يوم تحكم خلاص، فتلاقي إيه؟ دي سياسة، سياسة، فكرة إن أنت الناس، سياسة التجهيل عموما، إن الناس تبقى جهلة، فكرة الإسفاف، السفاهة او بيسموها السفول. يعني مثلا السينما مين مسؤول عنها؟ الدوله. طب الدوله تقدر تبطل ده؟ طبعا، يعني في طبعا ده بس مكتوب فيه كتير قوي، الحقبه بتاعه عبد الناصر من بعد 67، فكره السينما، لو حد عنده فكره السينما كان شكلها ايه، مش عري، لا لا لا، اباحيه، اباحيه، اباحيه مقصوده. فالواحد يقول لك ايه بس ده كان سينما، بتذاع، الناس كلها بتقدر تشوفها، الافلام الاجنبيه اللي في الوقت ده كان مسموح بيها بالعرض في الدور العام، في ناس كتب كتب في ده، شيء اباحي. طب ليه الكلام كله ساعات؟ طبعا خلاص التقارير الاستخباراتيه اتنشرت والامنيه اتنشرت، ان ده كان مقصود من النظام للتلهيه العام. لما الضجه اثيرت من كام سنه، لما قالوا عايزين، طبعا اي حد عنده فكره بسيطه عن التقنيه، تقنيه الانترنت والشبكات، يعرف ان اي حكومه لو عندها قدر كبير، قدر ما من الاهتمام وبتاع، تقدر مثلا تمنع 98% من الماده الاباحيه المتاحه عن الشبكه، محدش يقدر يوصل لاي حاجه غير لو هو خبير، خلاص لو هو خبير يخش النار بقى لوحده. ليه؟ لانه المهم المجال العام لا يمكن، لا يمكن. ليه؟ الخبره المطلوبه ازيد من خبره اي بني ادم عادي، خلاص. حتى في دول يقول لك احسن دولتين متمكنتين في العالم الصين والسعوديه، اي موقع معادي للحكومه يبقى اباحي، يا بابا ويتمنع خلاص. بس هو بيقدر ايه، يعمل كنترول على، في دول منع فيسبوك وتويتر، اللي هو ايه، صباح الخير احنا، اللي هو ايه، انا باسم الله مفيش فيش تويتر، مفيش فيسبوك وهكذا. فهو لا، هو لا، النظام بيبقى عايز يعمل شخصيه. كان مين اتكلم فكرة، يقول لك شوف كل نظام كان بيصدر أنهي نوع من البطل داخل التيمة بتاعت الأفلام،

والدين فتقفش وتموت على كده فتبقى خلاص وخايف ما يكلمهاش. المهم عاد يتلطف معها بعد لفتره ما تموت وبتاع. فقالت له هو عموما انا مؤمنه ان في اله. فقال كويس خلاص ومش راضي يكلمها اكتر من كده، خايف يضغط عليها تقول له طب عليا طلبي الثلاثه طب ما فيش ايمان وسحبت ايماني بالاله كمان حاجه كده. فابنه لو حفيدها بيقول له لا ما ينفعش نسيبها كده، يعني كده مش مسلم ولو مات كده تبقى كافر. هو التاني طلع نزل فبيقول له ايه، قول له شوف الموضوع ببساطه جدا ازاي. قال له ايه، قال له ما كلمتها فشهدت قال لا اله الا الله وانا محمد رسول الله. اقنعها طلع بعد دي اللي هي ماتت. بس الواد الصغير ما زال بها حتى سبحان الله العظيم، حتى زي الطفل اليهودي لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه فابوه اشفق عليه فقال له اطع ابا القاسم فاسلم وهو بينازع يعني. طيب احنا كنا بنقول مين اضطراب الشخصية الحدية العلاج طبعا هو اكبر مش ايه كده. الخاتمة لا الخاتمة طبعا هو الخاتمة كلام كتير. الكوت او الكوت جايبه ايه ما نحتاجه هو الحب بس دي كلمة السر يعني خلاص. اكبر مشكلة مع البوردر لاين ايه، ان هو عدائي جدا حتى نفسه للمعالج نفسه، فعشان تلاقي له حد ينفع يتكلم معاه ما ده صعب خلاص. لكن طبعا بيلجأ ابتداء للعقاقير احيانا في حاله الهاج الشديد. ايه بيقول لك لا لا لا الحديه لا البوردر لاين حديه يعني ان هو احيانا بيروح من اكتئاب لهوس لاكتئاب يعني ايه ما ايه لا تاني ثنائي القطب. بس هم ملمسين مع بعض يعني في حته الناس. احنا قلنا كلهم فيهم ده حتى ملمس مع هستيري ونرجسي هو وما انتي سوشيال. بس برضو التشخيص الفارق هو بطه. خلصنا هو بنقول هتاكل تاكل ايه كب كيك ايه لا مفيش كب كيك هنا طيب ماشي لا مفيش في البيت في كب كيك في ناكل في البيت كب كيك هنا لا خلص اهو ده شوكولاته لا ده شوكولاته مش كب كيك. طيب هناخد معانا هناخد ليا وليكي ولتيتا ماشي. طيب استني اخلص معاهم المحاضره واجي يلا روح لتيتا قولي لها هيا بينا يلا انصرفي جيب لي وقت. لا ما هجيب لي ايوه هجيب انا روح لماما. طب ما مش هتقعيها احنا بنعتذر للناس اللي سمعنا دلوقتي في التسجيل عشان نشرح لهم مش هتاكليها في الطريق امسكيها كده كويس وديها لماما يا ماما استلمي البضاعة كلمة السر مازنجر خلاص. فاحيانا بيلجأوا معاه في الاول للعقاقير عشان حاله الغضب الشديد والعدائيه ونوبات الاكتئاب. لو هو عنده اكتئاب وشخصيه حد واضطراب شخصيه حد فبيدوا له الاول مضادات اكتئاب عشان نعرف نتفاهم معاه. لو هو نوبات غضب شديده جدا بالذات الغضب اللي هو ايه اللي بيوصله لايذاء النفس وايذاء الغير يعني هو انت مش عارف تمسكه لو سبته هيأذي كل اللي حواليه او سبته هينتحر او سبته هيأذي نفسه ايذاء بدني شديد جدا. طب انا عايز اتعامل معاه احنا لسه قبل ما اتعامل معاه اصلا عايزينه يفضل حي فيا اما مضادات الاكتئاب يا اما حاله الغضب الشديد حاجات تهديه وبتاع عشان نوصل بس ان احنا نبدا نتكلم معاه. طبعا العلاج الادراكي السلوكي بيبقى فارق جامد جدا. ليه؟ لانه انت بتوصل معاه انت بتحاول تفهمه استبصار بذاته وهو ان صورته عن العالم مش صوره مش مظبوطه. الصوره المثاليه دي مش مظبوطه، صوره انحطاط شديد جدا لقيمته وصورته للذات مش مظبوطه وهكذا. ايه اللي بيحصل له؟ ان انت احيانا حاليا في حاله كذا بعد كده هيبقى ضدها بعدين. لما استبصاره بنفسه بيزيد بيبقى القدره على علاجه ازيد. المره الجايه ان شاء الله نستكمل الاربع حالات الاربع اضطرابات الاخيره اللي هم الهستيريا والنرجسيه وبعض الاضطرابات الاخرى وهنتكلم على مقاييس قياس الشخصيه